سورة المجادلة مدنية 22 آية. الشيخ المفسر قال هي في الأصل قال المحاورة في الكلام والمبالغة فيه بحق أو بباطل. كلمة المجادلة قال في الأصل هنا قاصدين بها المحاورة، والمحاورة هي الحوار. سورة المجادلة مدنية 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طبعا هنا المفسرون ما اختلفوا كلهم، دي من الآيات ذات الأحكام. بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أخذ السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة للسنة السادسة، حدث هذا الحدث بتاع شنو؟ حكم الزهار. يعني أيام مكة 13 سنة ما في حكم الزهار، أيام مدينة برضو دي 6 سنة حتى ما جاء الحكم بتاع الزهار. أيوة، والحكم بتاع الزهار جاء اللي هو في هذه المرأة اللي هي خولة بنت ثعلبة والزوجة اللي هو أوس بن الصامت، يعني أراد أن يواقعها فامتنعت، زعل منها قال لها أنت علي كظهرني. ده كل ما في الأمر. وكان الناس في الجاهلية قبل ما جاء الإسلام عندهم الزهار وعندهم يعني الخلع. الزهار والخلع عندهم شنو؟ طلاق تاني ما فيه أي رجعة. لا من راودة وامتنعت وقال لها الكلام ده، ها بعد هي ندمت على الكلام ده قالت ما في طريقة، ها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت الزول ليس زوجني كان بعزي وبشرفي وبأهلي وبمالي، بعد ما أهلي تفرقوا وأهلي ماتوا وشبابي انتهى وبطني فديت وعملت أي حاجة الآن ظاهرني، هل ترى أنه في يعني طريقة تانية عايشة؟ هي اللي جات شكت لنا النبي عليه الصلاة والسلام. تصير عايشة في الوقت ده كانت تغسل له رأسه وهي جات في البيت اللي بده. النبي عليه الصلاة والسلام قال حكمك أنه ما في طريقة، خلاص بنتي منه. وهي تحكي للنبي عليه الصلاة والسلام قالت لكن أنا هسي أسوي كيف؟ هو أحب الناس لي وما عندي أهل إلا هو وكذا كذا كذا، وأنا بشتكي القربة بتاعتي والحالة بتاعتي حصل لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كده. فبينما هي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى نزل سورة المجادلة وجهكم الزهار. الحكم كان شنو في الأول؟ يا هو زيدا أي زهار معناه خلاص باعتباره طلاق ما في عودة. وربنا سبحانه وتعالى جاب الحكم بقى هي السبب النزول، وبعد ذلك الحكم بقى عام زي ما قال علماء علوم القرآن العبرة بأمم باللفظ لا بقصد السبب. الزهار الأول في الجاهلية أقرة، هاي أقرة، لكن بس غير شنو الحكم داك شنو تاني ما في عودة، وده شنو الشريعة جابت الكفارة ويتم العود بس كده زي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله، القراء هنا في اللي يقول قد سمع الله، لأنه القاف والسين شنو يا هنا قصة بيجن كل من حروف اللسان قصة، لكن زي قراءة تتحرص قد سمع الله وقد سمع الله قول التي، كل واحد يفرقه من الثاني. قد سمع الله قول التي معنى الامرأة التي لشني أقول الناس اللي معذور تجادلك تراجعك. المجادلة هي المراجعة هنا، أيها النبي في زوجها المزاهر منها. وكان قال لها أنت علي كظهر أمي، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الزهارة موجبه فرقة مؤبدة وهي خولة بنت ثعلبة وهو أوس بن الصامت. ها والمرأة تهتي لنزل جنوه وهي تبكي وتقول أنا أشتكي، وربنا ينزل على لسان نبيه شيء يجيب لنا فرج ومخرج، وتشتكي إلى الله وحدتها. قالت هسا عندنا أولاد كان دميتم إليه جاءوا وكان خليتم إليه ضاعوا، الأب هسا يدو جنة يوديه، ها والأمة عندها كثرة وما منا يدوها الجنة يسوي شنو؟ ما يبقى ديان أمسكيها وكذا. تاهي تقول أنا بشكي وحدتي إلى الله عز وجل وفاقتها الوبقرة وصبية الصغار إن ضمتهم إليه ضاعوا وإليها أو إليها شنو جاءوا. الله قال يسمع تهاوركما تراجعكما. كلمة الحوار تقول في حوار بين فلان وفلان، إنت تقول لي أنا عرجي إليك حار كلامي ليك وإنت حار كلامك لي. الحوار معناه المراجعة، إنه زن أن لن يرجع، معناه الحوار بس الرجوع بس كده. إن الله سميع بصير. شوف الحتة تقبلي شنو يا أخوانا، ما تقول الكلام اللي قالت شنو الله ما سمعه يسمع، وما تقول الحالة بتاعت الأولاد ما شايفها. شوف عشان كده ربنا إلا ما بيسيب نفسه شنو بالعزة، ها ولا بعزيز كبير، لأنه ما محلها. شوف إجاز القرآن كده من أول البقرة لآخره، أي آية بتختم وتتم تمر الكلام الجوا. أنا الحتة شنو يا أخوانا الشيء اللي حصل؟ الله قال أنا سمعته وشنو وشايفه. بس الذين يظهرون، الذين يظهرون قال أصله يتزهرون، وتقيمة التاء في الظاء، وفي قراءة بالألف دي القراءة بتاعت يظهرون معناتها بالإدغام، وفي قراءة قال بألف بين الظاء والهاء الخفيفة، وفي أخرى كيغادرون الذين يظهرون الذين يظهرون أيوة الذين يظهرون الذين يظهرون ثلاثة قراءات، الذين يظهرون الذين يظاهرون الذين يظهرون زي يغاتلون. قال ها ربنا قال قال الذين يظهرون منكم من نسائهم، قال في المواضع الثلاثة كي يغاتلون في الموضع الثاني كذلك برضو كذلك منهم منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. قال قال أنت علي كظهر أمي، قال قال هي ما أمه إن بمعنى ما، ما أمهاتهم إلا اللائي، ما أمهاتهم إلا اللائي، ما أمهاتهم إلا اللائي، نام الحمزة ونام بعدها شنو يا. في رواية كمان شنو قال وبلا يا إلا اللائي ولدنهم، بس كده بدنيا أمه، بس ولدتها أمه، لكن ده ما هناك. طيب كلامه اللي قاله شنو قال هي عليه كظهر أمه شنو؟ قال ما عنده أم إلا اللائي ولدنهم بس، وإنهم بازدهار ده ليقولون منكر من القول، شيطان الشريعة بتنكره من القول وزورا لأنه كذب، وإن الله لعفو غفور. شوف ربنا داير يعفو أننا الشيء الحاصل للمظاهر بالكفارة. والذين يظهرون والذين يظاهرون والذين يظهرون من نسائهم، لأنه قال لك الموت الثاني كذلك، ثم يعودون لما قالوا فيه أي بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الزهار من وصف المرأة بالتحريم. شايف لأنه وصفها شنو قبل بأنها شنو حرمت عليه، ربنا سبحانه وتعالى قال ما عليه شنو فتحرير رغبة أي اعتاقها عليه. عندك عبد تقول أنك الطهور، العبد ده أصابه شنو أخوانا شرط يكون مؤمن، ها وشنو بس يكون بلغ درجة أنه يكتفي فصل من الرضاعة، ولا حتى الرضيع، حتى الرضيع الفصل من الرضاعة يا أخوانا أنتوا نسيتوا في الإطعام، الفصل من الرضاعة يوم واحد كان أديته من باب أطعمته 60 مسكينة. لا لا لا لا الصبيان خاشي فوق أحبه بس أيوة بس يهود بس تتارين، وإن سام وصل قال أحبه إلينا، يعني ما لا كمية كبيرة أحبه إلينا لكن صغير يبقى. أما في الإطعام قلنا جنو كان فتموا الليلة أو أمباري بس أو قبل ثلاثة يوم خلاص استغنى عن الطعام، يلا كان بيجا من دبل الناس يا هون اللي أنت أطعمت 10 مساكين أو أطعمت 60 مسكينة وبرضه مسكين. والله ما أقلك البسكويت بتاعته ولا الشوكولاتة دي هذه شنو أطعمت مسكينة، ده المذكور في الفروع هناك. سيب ربنا سبحانه وتعالى قال فتحرير رغبة من قبل أن يتماسى بالوضع، يعني مش إلا بعد ما يطاع حتى ما يكثر، يكثر حتى بعد ذلك شنو المس بمعنى الوضع. الله قال ذلكم الحكم المذكور له توعظون به والله بما تعملون خبير، ها اي حاجه تعملوها عالم بها. فمن لم يجد رغبه قال انا وين نلقى لي رغبه، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الايه نادى ها اوس بن الصامت قال له تجد رغبه؟ قال ما مالك لاي حاجه، مفلس الكيف فادي، ها تقدر تصوم؟ قال كان صمت يوم واحد، قال يعني تشيش، وقال ما سوي شيء فارق. أها قال تقدر تطعم؟ قال إلا كنت تساعدني، فالنبي عليه السلام أدى وتمر وإلا أطعم إلا خلاص الشغلانة انتهت. ثاني واحد بكرة خليه قاعد، ها شايف الشغلانة دي. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، شهرين شنو ما تقطعوا إلا للعيد بس كده زي ده. ها فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا عليه من قبل أن يتماسى حملا للمطلق على المغيب بالآية شنو أقولنا، يعني فمن لم يستطيع أقولنا شنو ويتعاموا 60 مسكينة من قبل أن يتماسى، قال حملا للمطلق على المغيب. الآية هناك ما ذكرت من قبل أن يتماسى، وفي ده شنو ما ذكرت من قبل أن يتماسى، في ده برضه قبل أن يتماسى، وفي الرغوة برضه شنو حملا للمطلق على المغيب. هاي اللي يهود زيد الحكم ده زول هسه عنده الزهار عندنا في الفقه المالكي، تزاهر الحر وتزاهر الأمة. لو عندك عمى ما ملك لك انك انت ممكن تطاع، او تزوجت اما من ذو الاخر قلت لي زوج لي عمتك وزوجك ليها قال لي قلت لي انت عليك ظهر امي الحكم واحد الزهار ها طيب خلاص خليت انا ما دارنا ظاهر الزهار تزول بظاهر لانه داير يعود ثم يعودون لما قال كما دار تظاهر ما بالضروره الا تكفر الا ان الشاب يقول كما دار تظاهر الكفاره شنو قال قاعده لا نحن شنو البني زول دار يعود انا ما دارنا نعود ما اقول في النهايه بس طلاق هو طلقت خلاص شنو ما في حاجه ما في اي حاجه طيب خلاها الزول ظاهر من زوجته ابي كفر خلاها يلا شنو تمت العده او بعد شنو طلقها او شنو انتهت العده بتاعت الزهار وطلقها ومشى الرسها رجل فكا الرسها رجل كان اخذها عشر رجال تاني جات راجع ما يمسها اللي كفر كفاره قاعده في محل طيب الامه ممكن يبيعها هي بيعها الامه ما عندها علاقه هي ما حكم ما عليها على الزول الراجل اما علاقتها بالزهار شنو الامه قلت لك مش سايب الامه ويلا كفرها حتى كم ما باع كم ما داري كفر ما واجب عليه واضح ما باع ما داري ما داري طاع ما عليه الكفاره ليش يا اخوان لمن يحب العوده اليها بس يا هو كده بس ايوه بعد ما يحصل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى قال اذا كان ما استطعت تطعم 60 مسكين قال لكل مسكين مدمن قالب قوت البلد بس قوت البلد الغالب ليكم زيكم بالتواصل الان تقتلوا جنو الذره ذلك اي التخفيف بالكفاره لتؤمن بالله ورسوله وتلك اي الاحكام حدود الله ها وللكافرين بها عذاب اليم الزول الصبر بحكم الله عز وجل اليم الايه فيها شبهه للمعتزله يا اخوانا شنو على انه ترك الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحكم الواجب شنو كفر وللكافرين شنو عذاب اليم تبقى شبهه من الشبهات للكافرين شنو بها البردها عليم اما المؤمن بها وابى يمتثلها شنو عاصي وليس كافر كده لكن من وين قلت الكلام ده؟ قلنا بالقرآن برضه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه. هذا كده شنو دلعت الآية دي شنو مغيرة به دي. كده يا وزيدة. أيوة عذاب عليم. إن الذين يحادون يخالفون الله ورسوله. المحاددة إنت تبقى في حد جانب. وزول اللي بتخالفه يبقى في حد ثاني عشان كده سماها محاددة. إنت في حد وفي حد. يعني إنت في جهة وفي جهة. ربنا قال ان الذين يحادون بمعنى يخالفون لان يزول مخالفك ما هو بيكون في جانب تكون في جانب يحادون الله ورسوله كبتوا ربنا دار يوريك ان الحكم الذكرت بتاع الزهار ده بترتيبه ده شنو ده حكمي انا الزول اللي بيخالف ده معناه الله قال شيء ومشى غادي في حد اخر عمل له حكم الله قال دير اللي بيخالف حكم ديل الله قال كبتوا الكبتون بمعنى الاذلال ربنا يذلهم كما كبت الذين من قبل في مخالفتهم رسلهم الناس اللي خالفوا الرسل قبل ذلك ربنا اذلهم وقد أنزلنا آيات بينات دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وللكافرين بالآيات عذاب مهين ذو إهانة 200 يوم يبعثهم الله العذاب ده جميعا فينبيهم بما عملوا الشيء سويته كل الله عليم بهم أحصاه الله ونصوه ربنا أحصاه وضبطه أحصى كل شيء عدده والله ولا كل شيء شهيد ألم ترى بمعنى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم دي من شبهات تات المعتزلة البسة اللي بيها شنو على وجود الله عز وجل بالناس يا أخونا شنو بذاته ها يقول الآية قال شنو هو رابعهم شيخ عبد المالك بيقول شنو ما هم بشنو يقول ما هم بعلمه ها يبقى إذا شنو تقبل التأويل في 10 مواضع يا شيخ معاوية تعمل تأويل في 100 موضع وبعد تقول ما في تأويل ده خطا في شنو يا اخوانا في المنهجيه ذاته لكن كان تقول شنو هنا ما في تعويل كان تعرف تقول الكلمه ولا ما وقعت لك يا حسن يعني مش تقول ما في تعويل انت اولت في 100 موضع من القران لما تقول ما في تعويل معناتها انت 100 موضع اللي انت اولت شنو كله ابطلته يبقى كلامك ما عنده قيمه في شنو يا اخوانا في خبل لكن تقول هنا في تعويل وهنا ما في تعويل يعني معناه تعترف بأن هنا في حتة فيها تعويل وهنا حتة ما في تعويل ده شنو ده كان المحطة تصل لها بعد حتى ما الطرف الآخر يتفاوض معه شنو هنا الخلاف يقع في تعويل شنو تبحث عنه لمن تعرف الأسباب اللي خلت أنه يقع في تعويل لأنه لا يمكن حمله على ظاهره يبقى الطرف الثاني مرة يشوف أنه لا يستحمل على ظاهره ترجع المسألة شنو إذا التعويل يرجع التعويل في أنه شنو يقولنا لمن ترجع المسألة في التعويل تبقى المسألة شنو رجعت للفروع ما بقت في الأصول مو زي المسائل اللي يرجع التعويل شنو ما بقت في الفروع ما بقت شنو في الاصول ما ده شنو ما هو الحاصل فوق شنو ظن دول يظنوا الشيء ده كذا والتاني يظن كذا. عشان كده أهل السنة والجماعة لما فهموا فهم المعتزلة من قوله جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قالوا ربنا قيد وعلق الرؤية بشنو يا أخوانا؟ باستقرار الجبل. لين قلنا استقرار الجبل شنو يا أخوانا؟ جائز ولا ما جائز؟ قلنا معلق بالجائز جائز. لكن هل قريت مذهب المعتزلة؟ محتاج لقراية عشان تقدر تناقشه. طيب الكفار شنو ربنا قال لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ربنا هنا علق المشيئة بشنو؟ وجايز برضه ولا نسيته. مستحيل من حيث النظر شنو بالعين، لكن شنو الجمل ها قدرة الله ما بتمشوه في سم الخياط. يقول تمها قول لي قد شنو هنا ممكن تجعله باعتبار شنو جايز وباعتبار مستحيل. اذا مر شنو يا اخوانا انه برضه لن تراني فان استقر مكانه، كونه يستقر الجبل هل هو مستحيل ولا جايز؟ هنا السنه بنقول شنو جايز لانه ربنا علق على الجايز، المعلق على الجايز شنو جايز. هم بيقول ايش يا اخوانا قول لي قد مستحيل، وكما قول لي قد مستحيل ليه ربنا سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام يقول اني تبت اليك اشي السؤال ليش ما جايز ولا ما واقي اليك؟ يقول اني تبت اليك قال ايش قال تاوي شنو ها كده يا وزيد. عشان كده انت كان داير تبحث عناي المسائل لازم تقرا المذهب بتاع الغير عشان تقدر تناقشه. يلا هسه احنا ما مجالنا في الوقت ده، لكن بنقول شنو دي ايه من الايات اللي اجمع على السنه قاتبه واحد كده ده تطلعوا انه شنو قال ما فوق التعويل ما في. حتى اللي بيقول ما في التعويل هنا ده ما تردد قال فوق التعويل هو ذاته اول. طيب اذا معناه في ايات تقبل التعويل، لانه لو قلنا ما في تعويل هو الاصل شنو؟ الاصل التعويل ولا الاصل عدم التعويل؟ طيب لما نقول اي تعويل نحن دايرين نأوله الا يرد ان الصحابه رضوان الله عليهم اوله يلا دونك بكتب التفاسير بالدرايه. وكان داير تشوف الدور المنصور في التفسير بالمعقول، هل تستطيع تجيب روايه صحيحه معذوره عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابه التعويل؟ ما تقدر تجيبها، وده الكتاب قد راجع وجدته لا في شنو رجعوا للعقل. اذا ترجع المساله بتاعت العقيده المصدر الكتاب السنه وشنو؟ كان قلت ما في دليل العقل يبقى شنو انت اول تقول شنو؟ عشان كده شنو ما تربط بجا وتحق جاي، لابد انت تعرف بتقول في شنو ولا ما واقع لي. انا اقول كم ما شغال تبه تعولت في شنو ما تقول شنو زي ما قال لو قلت في الاستواء وقلت في اليد وقلت في الوجه تقول نفس الشغلانه في شنو في ده هاي يبقى ما في طريقه. اذا معناتها ليه ما في طريقه؟ انت عندك بترى عنه شنو في ادله تعارضت. شوف عشان كده يقول لك شنو ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. طبعا على التوقيت أخونا ذاكرين المباهر منهم العلامة ملا علي في شرحه للفقه الأكبر التعليم أبو حنيفة وقول من أهل التوحيد على أنه الله سبحانه وتعالى واحد ما من باب شنو أخونا العدد، لأن الواحد من باب العدد ما بيقبل شنو الزيادة. طيب إذا الله سبحانه وتعالى لما قال شنو يعني قال ما يكون من أجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ثلاثة هو رابعهم، الله ما داخل في هذا العدد يا شيخ ما زاد العدد هم يا هم بس ثلاثة هو رابعهم لكن ما شنو ما داخل في العدد، يعني الله سبحانه وتعالى ما داخل في العدد. أي شيء في العدد بيقبل زيادة وبيقبل شنو نقيسة. كان زعلت الله سبحانه وتعالى شنو ما تعطي فواية عليه. عشان كده شنو عشان كده حتى النص الخطيب قال إنه صلى شنو قال له بئس الخطيب قال له شنو ومن يطيعهما قال فقط رشد. من يعص الله ورسوله قال من يطيع الله ورسوله فقط شنو قال فقط رشد ومن يعصهما قال فقط شنو كذا. أنا صلى الله عليه وسلم قال له ليس الخطيب تفس دمير فقط لا من جمعه وتجي أماكن أخرى تسمع فوق الدمائر والصحة الأهلية في ذلك في شنو فيها وقفات لأن القرائن الموجودة فيها كلام طويل عند أهل العقيدة. عشان كده ربنا قال إلا هو سادسهم ولا إلا هو ثالثهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا هو إلا هو معهم. ممكن نقول ما هم ثاني تقول لحد هنا ما هم بعلمي، لكن هذه في العربية في البلاغة سموه شنو الترشيح. أين ما أكثر الترشيح ما بيجي شنو اللي رفع الاحتمال يا شيخ ولا ما وقع لك الترشيح ما بيجي اللي رفع في الاحتمال الاحتمال إلا هو معهم لكن قال شنو أين ما كان. وعشان يوري قال شنو ثم ينجيهم يوم القيامة بما عملوا. هي الشبهات اللي خلت المعتزلة بيقولوا شنو يجيب الله سبحانه وتعالى بذاته وقال هو مذهب على السنة والجماعة ثم ينجيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى تنظر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ليه يا اخوانا؟ اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة جو بس يشوفوا الصحابة بس الاثنين كده بيتكلموا يعني زي كده بس دخلوا عقدة في بطن في نفوس الصحابة دي بيقولوا في شنو؟ يعني بيقولوا دارين يحاربونا ولا يقولوا لنا احنا مقشوشين ولا شنو؟ كده عاملين عشان يحدثوا زعزعة في المسلمين. ربنا نهاهم عن النجوى. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. كلمة معصية معصية في القرآن كلها مربوطة إلا شنو الموجودة دي. قالوا صونا للمصحف ولا كتب القراءات وكتب التجويد. يقول لك عشان تعرف المصحف ما هذا الفوق التحريف ولا تبديل ولا تغيير. حتى الكتابة زي ما كتب في الأول كان حقها أن تبقى شنو التاء المربوطة لكن عملوها بالتاء المجرورة بيسموها. هناك في المتجويد يسموها تاء المجرورة وهي تاء المقطوعة عندنا في عرفنا. بس تكتب كده معصية ما تكتبها معصية. كان كتبتها في غير القرآن تكتب المعصية شنو مربوطة. كتبتها هنا تعملها بس مقطوعة زي ما جاء في القرآن. ومعصية الرسول هم اليهود. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عما كانوا يفعلون من تنازيهم أي تحدثهم سرا ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلوبهم الريبة. وإذا جاءوك حيوك أيها النبي بما لم يحييك به الله. وهو قولهم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام بمعنى الموت يقول زيداء أي الموت. ويقولون في أنفسهم لولا طيب لأننا هسه ما قلنا كلام يقولوا قالوا كلام سببين النبي عليه الصلاة والسلام في أنفسهم هلا لولا قلنا أي لولا كان جبعنا في المضارع تبقى بمعنى هلا يبقى ما كان يعظمنا الله بما نقوله من التهية وأنه ليس بنبي. قال إن كان النبي ما كان حصل لنا شيء. الله قال مش بيسوي زي داعي حسبهم جهنم كافياهم بتقدر لهم يسلونها فبئس المصير. هي يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. شايف ربنا قال اتناجيتوا اتناجوا بالبر والتقوى لأمر مهم تتعملوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون بترجعوا له. إنما النجوى بيعملوها ليعد بالإثم ونحوه من الشيطان بغروره ليحزن الذين آمنوا وليس هو الشغل صادر من الشيطان ومن أعوان بدارهم شيئا إلا بإذن الله أي إرادته وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسروا نجد الآية الله أعلم بالثواب وله المرجع. اللهم أعلم.